بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ويقام برؤية أبي، يقام شهر رمضان إذا رآه شخص واحد. العدل المراد به من يجتنب الكبائر ويتقي في غالب حاله الصغائر. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فإذا كان مجتنبا للكبائر وهي المعاصي الكبيرة كالقتل والزنا وشرب الخمر ونحوها من كبائر الذنوب لا يفعلها، فهو عدل ويجتنب في غالب حاله. لماذا يقول العلماء يجتنب في غالب الحال؟ يجتنب في غالب الحال الصغائر لأنه لا يمكن لأحد أن يسلم من الصغائر، لا يمكن لأحد أن يسلم من الصغائر. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله إن تجتنبوا كبائر، قوله في حديث أنا عليه الصلاة والسلام إن تغفر اللهم تغفر الجنة وإن يعد لك ما ألمنا، إن تغفر اللهم تغفر الجنة أي شيئا كثيرا، وإن يعد لك ما ألمنا أي أي عبد من عبادك لم يصب اللمن، وهي صغائر الذنوب. فلا يمكن للإنسان أن يسلم من صغائر الذنوب. صغائر الذنوب لها أمثلة مثل النظرة، وإن كان بعض العلماء يخاوفها بحسبها كالنظر إلى العورة المغلظة ليست النظر للوجه ونحو ذلك. فالمقصود أنه إذا اتقى في غالب حال من صغائر الذنوب فهو عدل. أما لو أصر على الصغيرة وداوم عليها فإنه لا يكون عدلا. ولذلك قالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن صغائر الذنوب تهلك صاحبها. كما أن الجدال تكون من دقائق الحصى، فإن هلاك الإنسان قد يكون بصغائر الذنوب. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تنظر إلى معصيتك ولا تنظر إلى من عصيت. إذا كان الإنسان نظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى فإن الصغيرة كأنها كبيرة، لكن إذا استخف بذلك ونظر إلى أنها شيء يسير قد تهلكه وتوبقه صلى الله عليه وسلم والعزم. فالعزم هو الذي يتقي في غالب حال من صغائر الذنوب ويمتنع من كبائر الذنوب. فإذا كان كذلك فهو العدل الذي تقتل شهادته، وهو الرضيب الذي يعتد بشهادته. أشار الله إلينا بقوله وأشهد ذوي عدل منكم، وقوله ممن ترضون من الشهداء فلا يرضى إلا العدل. وقوله شهد عدل معناه أنه إذا شهد غير العدل نقبل بشهاده. والسبب في رد غير العدل هو الذي يفعل كبائر الذنوب، سواء كانت قولية كان يكون إنسان منان والعياذ بالله مليمة تعتبر من كبائر الذنوب، أو كثير الارتياب للناس مغتاب دائما يقع في أعراض الناس ويغتابهم فهذا لا تقبل شهاده. أو يشرب الخمر هذا القولية والفعلية تشرب الخمر والزنا، إن هذا تسقط عدالته وتوجب برد شهادته. والسبب في هذا يقول العلماء أنه إذا كان جريئا على هذه الكبيرة من باب أولى أن يجرأ على الكذب، ومن هنا كأن وجود هذه الكبيرة يعتبر دليلا على أنه غير مأمون، لأنه إذا لم يؤمن على حق الله فكذلك من باب أولى أن لا يكون أمينا على حقوق الناس. لكن الحنفية رحمة الله عليه عندهم تفصيل في الفاسق، يقولون أن الفاسق ينقسم إلى قسمين، فاسق تحصل بفسقه التهمة وفاسق لا تحصل بفسقه التهمة. الفاسق الذي تحصل بفسقه التهمة كان يكون معروفا بالكذب ومعروفا بالذنوب التي هي من كبائر الذنوب، والفاسق الذي لا تحصل التهمة بكذبه به كأن يكون الإنسان لا يشرب الخمر ولكنه لا يكذب. وهذا يقع، فإنك قد ترى بعض الناس عاصيا وترى عليه كنت أنه ليس بمطيع ولكنه أمين، وتجده من أبر الناس بوالديه، تجده محافظ على العهد لا يكذب ولا يغش، فتجد نظره على أن عنده بعض الإخلال، لكن تجد في نفسه وفي قرارة قلبه ما لا تجده عندما يوصف بكونه صالحا. وقد تجد الإنسان على سمع أو ظاهره طيب ولكنه كذاب أو غشاش أو خائن والعياذ بالله، أو سارق أو شارب خمر وخفيا. فلذلك يقولون إن الحنفية رحمة الله يقولون العبرة بالأمانة، إذا عرف بالصدق ولو كان يشرب الخمر ولو كان يبني نقبل شهادة، لأنه لما عرف بالصدق غلب على الظن أنه صادق فيما يقول. ولذلك قالوا لا تقوى التهمة في رد شهادته، وحينئذ الله مرده. والذي يظهر الله أعلم أنه لا تقبل شهادة من طعن في أذانته لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من بنبأ فتبينوا. فأمرنا بالتثبت والتبين والتردي في خبر هذا النص فدل على عدم قبوله، لأن التثبت والتردي نوع من الرفض لأنه لم يقبلها مباشرة. وعلى هذا الصحيح مذهب الجمهور أنه لا تقبل شهادته سواء كان ممن يغلب على ظن صدقه أو لا يغلب على ظن صدقه. لكن هنا مسألة وهي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله عليه وأشار إليها ابن خلدون في التبصرة وغيره من العلماء كصاحب معين الحكام الذي هو الطرابلسي في كتابه في مناهج القضاء، لو انتشر الفسق وعم الفسق وأصبح من الصعوبة أن تجد مثلا لو وقع شيء بين في مكان لا تجد فيه العدل أو قد لا تجد العدل إلا بالصعوبة وجاء شهود من نفس المكان هذا الذي هم فساد، فهل نقبل شهادتهم أو لا؟ قرر شيخ الإسلام تيمي أنه إذا عنا وانتشر أنه يقبل أمثل الفساق، يقبل أمثلهم يعني من يعرف بالمحافظة أو يعرف بالصدق أو يعرف بالنبات تقبل شهادته ويعمل بها. وهذا الحقيقة أصل قوي لأنه تدعو الحاجة إليه، وهذا الذي يسمونه مسائل عموم البلوى، المسائل التي تعم بها البلوى وهي مفرعة على القاعدة المعروفة أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. إذا كان الناس في الجئة والعدول كثيرين حينئذ نضيق على الناس في الشهادة، أما إذا كان الأمر على العدل العدول قليل والعدل أكثر فحينئذ يتسع الأمر ونحكم بقبول شهادة من هو أنفل. ويصام برؤية العدل. فلو جاءنا رجل واحد وشهد أنه رأى الهلال هلال رمضان هل يصام أو لا يصام؟ للعلماء يدهان جمهور على أن شهادة الواحد تقبل وأن هذا ليس من باب الشهادة وإنما هو من باب الخبر، ويرون أن دخول رمضان يكون من باب الخبر لا من باب الشهادة، لأن الشهادة لا بد فيها من التعدد ولا تقبل شهادة الواحد، والشرع دائما يقبل العدل. وبناء على ذلك قال تقبل شهادة الواحد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بالصيام، يدل على قبول شهادة الواحد في دخول شهر رمضان. وفيه حديث الأعرابي أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال نعم. قال يا هلال كن فأذن للناس أن يصوموا غدا، ولكنه حديث ضعيف. ولكن حديث ابن عمر أقوى منه وصححه غير واحد من العلماء من الحاكم وغيره، وهو يدل على أن شهادة الواحد يثبت بها شهر رمضان. إذا قلنا أن قبول شهادته إنما هو من باب الخبر لا من باب الشهادة، حينئذ يقال بجواز أو بقبول شهادة الأنثى. فلو أن امرأة شهدت برؤية الهلال قبلت شهادتها لكن من باب الخبر لا من باب الشهادة. الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد، وأيضا لا بد أن يحكم القاضي بها في مجلس القضاء ويشهد ويثبت الدخول بشهادته، ثالثا يكون بله أشهد أن فلان أن رأيت الهلال ويثبت رؤيته على وجه الجد في به التهمة. هذا بالنسبة لأصول الشهادة، ويشترط فيها العدد فلا يقبل أقل من شاهدين، ويشترط فيها الذكورية ويقبل شهادة الأنثى، لأن الأنثى شهادتها على نوعين، إن كانت في الأموال وما يدفع الأموال قبلت شهادتها، إن كانت في غير الأموال فالإناث لا تقبل شهادتهم بحكمة من الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك مثلا الجنايات القتل السرقة الزنا لا تقبل فيها شهادة النساء، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى في آية النور أمرنا بالاستشهاد أربعة على الزنا، فلو كانت المرأة تشهد لقال أو ثمانية، لكن في الأموال في آية البقرة قال سبحانه وتعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء، فنزل المرأتين من جلة الرجل الواحد، قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر، في قراءة فتذكر إحداهما الأخرى، أي أن شهادتها معها بمثابة الرجل تذكرها أي تنزلها من جلة الذكر. والسبب في هذا قول أن تضل إحداهما، والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جبل النساء على العاقصة وفيهن من الضعف والليل ما جعله الله عز وجل لحكمة لصلاح هذا الكون، فلا يستقيم الكون لاثنين بصفات واحدة متماثلة، لأن هذا يفضي إلى مفاصل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن جعل الله في المرأة العاطفة واللين حتى تقوم على الذرية ويصبح بصلاحها الذرية، فهذا اللين والضعف في مكان كامل وفي مكان ناقص. فإذا جاءت المرأة تشهد فإنها لا تستطيع لأن فيها العاطفة، ولذلك يقول العلماء إنها إذا خوصمت وخاصم الرجل المرأة فإنها تخاصم وتعطيه كلمة والثلاث ثم تضيق تبكي وتستولي عليها عاطفة لا تستطيع أن تخفي كلامها. تستولي في هذا أن الله جبلها على هذا الحكمة منه سبحانه رزقا بالأولاد وبالذرية، وتجد من حلالها وعطفها على ولدها ما لا يستطيع الرجل أن ينزل منزلتها، وهذا الحكمة منه سبحانه وتعالى. ولما كانت الشهادة تحتاج إلى تروي وتثبت، فهي فالشاهد يرى الدماء ويرى الأشلاء ويرى القطع، فإذا كانت المرأة ضعيفة القلب لا تستطيع أن تتحمل هذا، ولذلك في مجرد أن ترى هذه الأشياء تصرخ، ولربما تصاب بشيء في رؤيتها مما يؤدي إلى التأثير في شهادتها. ومن هنا منعت من الشهادة في غير الأموال، وعلى هذا جماهير العلماء رحمة الله عليهم وظاهر القرآن يدل عليه. فلو كانت شهادة المرأة في غير الأموال مقبولة لنصر سبحانه وتعالى على البدلية، والصحيح أن شهادتهم قاصرة على الأموال، وما في حكم الأموال، ما في حكم الأموال في الشهادة على الوصية التي تتضمن مالا إثبات مال، فهذه يمكن أن يثبت بها إذا شهدنا بأن الميت أوصى لفلان بنفس ماله أو بربع ماله أو بثلث ماله ونحن ذلك، فهذه شهادة وإن لم تكن مالية محضة لكنها عائلة إلى المال، وهي التي يسمونها الشهادة في حكم المال. وإن صام بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال أو صام لأجل غيب لم يفطره. فما زال المصنف رحمه الله يبين لنا الأحكام المتعلقة برؤية الهلال، فبعد أن بين الأحكام المتعلقة بثبوت شهر رمضان ودخوله شرع في بيان ما يتعلق بالخروج من شهر رمضان. والأصل أن الخروج من شهر رمضان يكون بتمام الشهر 30 يوما، وذلك أنهم إذا صاموا 30 يوما فقد تم الشهر، وحينئذ يكون ما بعده من شوال قطعا. وأما العلامة الثانية فهي أن يشهد العدلان برؤية هلال شهر شوال، فإذا شهد العدلان أنهما رأيا هلال شهر شعباء شوال فإن الناس يفطرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد عدلان فصوموا وإن شهد عدلان فأفطروا، فجعل رؤية العدلين موجبة لثبوت دخول شهر شوال وانتهاء شهر رمضان. لكن هنا مسألة، وهي إذا شهد عدل واحد ثم أكمل الناس العدة 30 يوما من رمضان ولم يروا الهلال، قال العلماء هذه أمارة على خطأ الشاهد، ويعتبر هذا دليلا على أن الشاهد قد أخطأ في شهادته. ومن هنا فإنه يجب عليهم أن يتموا العدة لظهور خطأ الشهادة. وهكذا الحال على المثل التي ذكرناها، لو كان هناك غيم ليلة 30 من شهر شعبان ولم يتمكنوا من رؤية الهلال، فإن المذهب على ما قرره المصنف أن يصام ذلك اليوم، وإن كان الصحيح أنه لا يصام، لكن على القول بصيامه لو صاموا ثم أتموا العدة 30 وتراءوا الهلال ليلة الواحد من شوال على تمام الشهر فلم يروا، قالوا هذا يدل على أن الشهر أعني شهر شعبان كاملا، على أن شهر شعبان يعتبر كاملا، وحينئذ يتمون عدة رمضان 30 يوما فلا يفطروا. وعلى هذا هناك حالتان ذكرهم المصنف، الأولى أن يشهد عدل واحد ثم نحكم بدخول شهر رمضان ثم نتراء الهلال ليلة بعد تمام العدة 30 يوما، نتراء الهلال ليلة الشوال فلا نرى، وعلى هذا تبين لنا خطأ الشاهد الواحد، لأن الخطأ في الشاهد الواحد أكثر منه من الخطأ في الشاهدين. ولذلك قالوا إذا لم يرى الهلال ليلة الواحد من شوال في الليلة الأولى من شوال بعد تمام العدة فقد ظهر خطأ وهذا الشاهد، وحينئذ يلزمون بتمام شهر رمضان 30 يوما، وهذا على سبيل الاحتياط. وهذه قاعدة أن بعض العلماء يحتاط في الخروج من شهر رمضان أكثر من احتياطه في دخول شهر رمضان، ولذلك يرون أنهم في هذه الحالة يتمون العدة 30 يوما حتى يخرجوا من الصوم بيقين. نعم. أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، أو صاموا لأجل غيم، هذا على المذهب المرجوح، وإن كان الصحيح أنه إذا كان هناك غيم ليلة 30 من شعبان أنه يجب إتمام عدة شعبان 30 يوما. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. هذه مسألة مفرعة على الشاهد الواحد، لو أن إنسانا رأى هلال شهر رمضان أو رأى هلال شهر شوال فجاء يشهد فلم تقبل شهادته وردت، وهو متأكد أنه قد رأى الهلال، فحينئذ في يقين نفسه أن رمضان قد دخل، ولكن في حكم الشرع على الظاهر أن رمضان لم يدخل، فهل نوجب عليه في خاصة نفسه أن يصوم هذا اليوم أو لا يصوم؟ للعلماء قولان، منهم من يقول نوجب عليه الصيام لأنه قد تحقق من دخول شهر رمضان ولذلك هو متعبد لله عز وجل بما تحقق، وقد أوجب الله على من رأى الهلال أن يصوم وقد تحقق من رؤيته وأن هذه الليلة من رمضان فلا وجه لإسقاط الصوم عنه، قالوا فحينئذ يلزمه أن يصوم. القول الثاني يقول العبرة بجماعة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا كما لو أنهم تراءوا الهلال فلم يروه مع أنه رمضان حقيقة، قالوا فقد تعبدهم الله عز وجل بالدخول، حينئذ لا نحكم بدخول شهر رمضان، لا نوجب عليه الصيام هذا اليوم لأنه ليس من رمضان حكما. والقول الثالث يفصل فيقول دخول رمضان يوجب عليه الصيام وفي خروجه لا يفطر احتياطا، وهذا المذهب من أقوى المذاهب، التفريق بين الدخول وبين الخروج. والسبب في هذا أن الدخول تقبل فيه شهادة الواحد كما ذكرنا وأنه من باب الخبر، ولذلك نقول من رأى هلال رمضان وحده فكما لو كان مسافرا فرآه وحده فبالإجماع أنه يصوم، مع أنه في هذه الحالة لم يثبت شهر رمضان عند الجميع، فنقول إذا رآه في الدخول وجب عليه أن يصوم لأن الدخول تقبل فيه شهادة الواحد. ثانيا أما الخروج فقد قال صلى الله عليه وسلم فطركم يوم تفطرون، فرد الأمر إلى جماعة المسلمين، ففي الخروج لا نقول له إنه يفطر وإنما يبقى مع جماعة المسلمين لأن الفطر للجميع بخلاف دخول شهر رمضان، ولذلك نقول إنه قد ثبت في ذمته صيام اليوم الأول من رمضان بيقين لأنه قد استيقن برؤية الهلال بنفسه، وحينئذ نوجب عليه الصيام دخولا، ولكننا لا نوجب عليه الفطر خروجا لأن الفطر مقيد بالجماعة، فيفطر إذا ثبتت رؤيته مع رؤية غيره وحكم بها، ولا يفطر إذا ردت شهادته أو كان شاهدا واحدا ولم تقبل شهادة الواحد. هناك طبعا مذهب من يقول بأنه يفطر، يقول يفطر سرا، ولكن القول بالتفصيل اعتمادا على السنة أقوى وأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر وحده في دخول شهر رمضان فألزم الجماعة بشهادة ابن عمر، ولأجل أن نلزم الشاهد نفسه والرائي نفسه من باب أولى وأحرى، ولكن في الخروج ردنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى جماعة المسلمين فقال فطركم يوم تفطرون، فجعل الفطر لجماعة المسلمين كلهم، كما لو رأى هلال ذي الحجة، رأى هلال ذي الحجة مثلا ليلة الخميس والناس لم يروا، ثم بعد ذلك أصبح وقوف الناس متأخرا عن وقوفه، فإننا نقول لا يصح وقوفه لوحده لأن الوقوف بجماعة المسلمين، وعلى هذا فإنه يصح أن يصوم وحده ولا يصح أن يفطر لوحده. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. قد يشكل على هذا مسألة كيف نحكم بالظاهر ونترك الباطن. هذه مسألة الشرع في بعض الأحيان يحكم بالظاهر ويعطي الحكم على الظاهر ويلغي الحقيقة والباطن. مثال ذلك لو أن رجلا والعياذ بالله رأى امرأة على الزنا وقد رآها بعين وشهد أنها زانية أو شهد رجلان أو ثلاثة أنها زانية فأتي بها إلى القاضي فلم تعترف وأنكرت، فإنه بالإجماع يجلد هؤلاء الثلاثة ويعتبرون قذفا، والله تعالى يقول أولئك عند الله هم الكاذبون، فوصفهم بأنهم كاذبين بالنسبة للظاهر لكنهم في الحقيقة والباطن أنهم صادقون، ولذلك يعطى الحكم للظاهر ولكن الباطن مرده إلى الله عز وجل. ومن أمثلته قوله عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فإنما أقضي له على نحو مما أسمع، فدل على أن حكم الظاهر لا يبيح الباطن كما أن الباطن لا يبيح حكم الظاهر. وعلى هذا فرقت الشريعة، فما كان الشرع معتبرا فيه بشهادة الواحد وهو دخول شهر رمضان نعتبره ملزما بالصيام برؤيته، كما لو رآه وحده في الصحراء وأصبح في اليوم الذي يليه فإنهم كلهم يقولون إنه يصوم. أما بالنسبة لخروج رمضان فقد جاء النص باعتبار الشاهدين ولم يأتي استثناء كالدخول، الدخول جاء فيه استثناء حديث ابن عمر فقبل فيه شهادة واحد، وأما الخروج فلم يأتي فيه استثناء فبقينا على الأصل من كونه مطالبا بالصيام هذا اليوم الذي هو 30، والأصل أن الشهر كامل. وعلى هذا يقولون إنه يقيد بجماعة المسلمين بورود النص بتأكيد الجماعة، ففي الخروج ورد النص بتأكيد الجماعة وفي الدخول ورد النص باعتداد بشهادة الواحد فخفف في الدخول ولم يخفف في الخروج، وهذا هو الذي يسميه العلماء مذهب الاحتياط. والاحتياط ينقسم إلى قسمين، إن احتياط ينبني على دفع الشبهة والبعد عن الريبة، والأصل فيه قول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإما يكون احتياطا مستند إلى النصوص، فلما جاء النص بقبول شهادة الواحد دخولا احتطنا وقلنا يجب عليه الصوم لأنه يصوم، فكان الاحتياط أن يصوم، بخلاف ما لو قلنا له أفطر لأنه لو أفطر ربما أفطر يوما من رمضان، ولكن في الخروج نقول له يبقى على صيامه، فأصبح الاحتياط هنا مستندا إلى أصل الشرع فكان اعتباره أولى وأحرى مع الأصل الذي دل على أنه ينبغي للمسلم أن يخرج من نبيبة والشبهة. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. ويلزم الصوم لكل مسلم، يلزم يعني يجب، وهو فريضة الله عز وجل على كل مسلم، فالكافر لا يلزمه الصوم بالنسبة له بمعنى أنه لا يخاطب، لا يصح منه صومه إلا بعد أن يحقق أصل الدين وهو التوحيد، فلو صام الدهر كله وهو لم يوحد الله فلا عبرة بالصيام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فالكافر لا يعتد بصومه ولا يعتد بطاعته حتى يسلم، فإن أسلم أثناء الشهر وجب عليه أن يصوم ما بقي ولا يجب عليه قضاء ما مضى، وإن أسلم أثناء اليوم وجب عليه الإمساك بعد إسلام وقضاء ذلك اليوم. وهذا مبني على حديث يوم عاشوراء الذي رواه معاوية كما في الصحيح رضي الله عنه وأرضاه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يوم عاشوراء قال إن الله فرض عليكم صيام هذا اليوم، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه، قالوا فيجب على الكافر أن يمسك بقية اليوم ثم يقضي هذا اليوم، لأنه لما أسلم ولو قبل غروب الشمس بلحظة فقد وجب عليه قضاء هذا اليوم، ولذلك يقولون أنه يطالب بالقضاء. وأما بالنسبة للأيام التي مضت فإنه لا يطالب بقضائها لوجود الانفصال، وفرق بين المتصل والمنفصل، فإن إفطاره في اليوم نفسه متصل وإلزامه بقضاء ما مضى من رمضان منفصل، فوجبت عليه العبادة المتصلة دون العبادة المنفصلة على كل مسلم. ويشترط بعد الإسلام أن يكون مكلفا، والتكليف يكون بالعقل والبلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل. فإذا قيل مكلف يتضمن ذلك كونه عاقلا وكونه بالغا، فلا يجب الصوم على صبي ولا يجب الصوم على مجنون. أما الصبي فالسنة أن يعود إذا أطاق الصوم أن يعود عليه من الصغر، كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا يروضونهم على الصيام ويعطونهم اللعب يلعبون بها وهم الصبيان، ولكن ينبغي أن يكون مطيقا لذلك. أما إذا كان صغير السن يتضرر بإمساك ولو بعض اليوم فإنه لا يحمل ما فوق طاقته، لأن هذا يزعجه ولربما يجعله يكره هذه العبادة، ولذلك إذا أطاقها وألفها فإنه يشبب فيها كما أمر الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة للسبع تعويدا لهم على هذه العبادة وترويضا لهم عليها، أن يعود الصبي الصيام من الصغر، كأن يكون من العاشرة الحادية عشر أو يكون دون ذلك إذا أحب هذه العبادة وألفها، وإذا صام فإنه يشجعه وليه على ذلك ويعينه عليه بما فيه من تحصيل مقصود الشرع من تحديد العبادة على نفسه وترويده عليها. فيشترط أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، فالمجنون لا نطالبه بالصوم سواء كان جنونه من لأن بلغ مجنونا أو طرأ عليه الجنون فلا يطالب بالصوم. وهكذا لو كان كبير السن فأصبح يضيع ويخلق، فإذا أصبح يضيع ويخلق وحصل له هذا التضييع والجنون والخلق أثناء الصوم فإننا لا نلزمه بذلك اليوم، لا يعتبر ملزما بصيام ذلك اليوم سواء كان جنونه مسترسلا أو متقطعا. لكن إذا كان جنونه متقطعا بأن طرى عليه الجنون في نصف رمضان فالنصف الذي جن فيه ليس عليه قضاؤه، والنصف الذي كان فيه مفيقا فإنه يطالب بالصيام. ثم لو أفاق بعد ذلك فلا نطالبه بقضاء الشهر، وكان مجنونا الشهر كاملا ثم أفاق فإننا لا نطالبه بقضاء ذلك الشهر، لأن المجنون حال جنونه غير مكلف. وهل المغمى عليه في حكم المجنون أو في حكم النائم؟ للعلماء قولان، كما يقع الآن نسأل الله السلامة والعافية وأن يمن على مرضى المسلمين بالشفاء والعافية، مثل ما يقع في موت الدماغ الآن، فبعضهم لربما يستمر الشهر الشهرين الثلاثة بل يستمر السنة بكاملها، وقد يستمر سنوات وهو تحت هذه الأجهزة قد مات دماغه ولا يعقل، فمثل هذا لا يطالب بصوم ولا يطالب، بل لا يطالب أولياؤه لا بقضاء ولا بإطعام، لأنه لم يجب عليه الصوم أصلا إذا فقد. وقرر الأطباء أنه قد فقد عقله فإنه في هذه الحالة لا يطالب بقضاء ولا يطالب أولياؤه أيضا بالقضاء بالصيام عنه ولا بالإطعام عنه، لأنه غير مكلف بالصوم أصلا. وأما بالنسبة للجنون المتقطع فحكمه ما ذكرناه، في حال إفاقته يطالب بالصوم ويطالب بالقضاء إن أفاق أثناء اليوم، وبالنسبة للأيام التي هو فيها كالعاقل يطالب فيها بالصوم كالعاقل سواء بسواء. قادر أن يشترط في الصائم أن يكون قادرا على الصوم، فخرج من هذا المريض، فإن المريض لا يلزم بالصوم إذا كان مرضه لا يستطيع معه الصوم، سواء كان لا يستطيع بالكلية كأن يخشى على نفسه الموت، أو كان المرض يوجب الحرج والمشقة عليه إن صام. فهناك نوعان من المرض، النوع الأول لو صام يهلك، يقرر الأطباء أنه لو صام يهلك، كما يقع في بعض الحالات التي أنسى الله السلامة والعافية يكون فيها فشل الكلى، بحيث يقرر الأطباء أنه في حالة خطرة بحيث لو انقطع عن الماء أنه مصيره إلى الموت والهلاك. وهكذا إذا كان معه مرض قلب أو كان حديث عهد بعمليات يحتاج إلى الاستمرار على دوائها، فمثل هؤلاء يعني هذا النوع يلزمهم الفطر ويجب عليه أن يفطر إن قال الطبيب أنه يهلك لو صام، لأن تعاطي الأسباب الموجبة للهلاك لا يؤمر به شرعا. ولذلك قال العلماء من ترك أكل الميتة وهو مضطر لها حتى مات يحكم بكونه قاتلا لنفسه والعياذ بالله، لأنه قد تحقق أو غلب على ظنه أنه يموت فتعاطى أسباب الهلاك. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله عليه إلى هذا القول أنه لا يجوز للمسلم إذا توقفت نجاته على أمر أن يتعاطى أسباب فوات النفس، لأن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فليس في دين الله ولا في شريعة الله أن نلزم إنسانا بالصوم على وجه يوجب هلاكه. ولذلك أسقط الله الصوم في حال المرض لمكان المشقة الفادحة، فلا أن يسقط في حال الخوف على النفس من باب أولى وأحرى. وعلى هذا فإنه إذا كان المرض مخوفا بحيث يخشى على صاحبه أن يهلك فإنه لا يصوم. وأما إذا كان يجد المشقة والحرك فإنه يخير بين الفطر وبين الصوم، والأفضل له أن يفطر لما فيه من الأخذ برخصة الله عز وجل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على الرجل أن شق على نفسه في الصوم وقال ليس من البر الصيام في السفر، أي على من يشق عليه ويحرجه. أما لو كان في حال مرض يطيق الصوم والصوم عليه يسير بدون حرج فالأصل فيه أنه مطالب بالصوم ولا يرخص له. مثال لو أن إنسانا كسرت يده، هذا في حكم المريض، لكن كسر اليد لا يتأثر بالصوم، فنقول إنه يجب عليه أن يصوم إلا في حالة ما إذا كان عنده ألم شديد وتوقف على علاج يسكن له هذا الألم. فأخص بعض العلماء رحمه الله في تسكينه من باب دفع الحرج، والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. فلا بد أن يكون قادرا، فإذا كان قادرا فإنه يجب عليه. الدليل على اشتراط القدرة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عليه الصلاة والسلام اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فأمرنا أن نتكلف من الأعمال والعبادات ما نطيقه. وقال إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فالشخص الذي يصوم وهو غير قادر على سينتهي به الأمر، إما أن يهلك وإما أن يؤدي العبادة على مضض وسآمة وملل، ولربما يترتب ضرر أعظم من تركه بالصوم. نعم. فإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. وإذا قامت البينة، البينة مأخوذة من البيان، يقال بان الصبح إذا اتضح ضوءه، والشيء البين هو الواضح، والبينة هي الدليل الذي يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق. البينة هي الدليل الذي يظهر صدق الدعوة ويكشف وجه الحق. فلو أن اثنين اختصما عند القاضي فادعى أحدهما على الآخر شيئا، كأن يقول لي على فلان 1000 ريال دينا، فقال فلان لا ليس له عندي شيء وأنكر، فجاء المدعي بشاهدين عدلين، فنقول هذه بينة أظهرت صدق الدعوة، لأنه لما قال لي على فلان 1000 ريال احتمل أن يكون صادقا واحتمل أن يكون كاذبا. والأصل أن المدعى عليه بريء حتى يثبت أنه مدان بهذا الحق. فلما جاء بالبينة أظهرت صدق الدعوة والظهور الغلبة كما قال تعالى فأصبحوا ظاهرين، أي غالبين، فكأن صدق الدعوة وكذبها في منزلة واحدة عند الادعاء. فلما جاء بالبينة أظهرت صدق الدعوة وكشفت وجه الحق، لأنه لما قال لي على فلان 1000 فقال فلان ليس له علي 1000 التبس وجه الحق. فلما قام الشاهدان انكشف أن الحق مع من قال لي على فلان 1000 فعلى هذا قالوا إن البينة هي ما يظهر صدق الدعوة ويكشف الحق، والأصل في البينة أن تكون بشهادة العدلين والذكرين على الشروط المعتبرة، والرجل والمرأتان والأربع نسوة يكونون شهودا وبينة في الأموال وما يرجع إلى الأموال كما ذكرنا في المجلس الماضي. لكن قد تكون البينة امرأة واحدة كالشهادة على الرضاعة كما قال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل فقد قبل شهادة المرأة الواحدة، فلو قالت امرأة أرضعتك وفلانة فإنه يثبت حينئذ أنها أخت لك، وهكذا لو أن امرأة قابلة وهي التي تشرف على الولادة شهدت بأن المولود استهل صارخا، فإن المولود والجنين لا يرث إلا إذا تحققنا من حياته، ولا نتحقق من حياته إلا إذا عاش لحظة واحدة بعد ولادته. فلو ولد ميتا لم يكن له شيء، فنحتاج لكي نثبت الميراث له أن يستهل صارخا، كان يحدث منه الصوت أو الحركة التي تدل على الحياة على خلاف عند علماء حال ولادته. فإذا شهدت امرأة واحدة أنه استهل صارخا قبل شهادة واحد الاستهلال، قالوا لما كان الضرورة والحاجة كما قبلنا شهادة المرضعة. فهذه من المسائل التي تكون فيها البينة قاصرة وناقصة، وعلى هذا البينة شاهدان عدلان قاما بالشهادة على وجهها أنهما قد رأيا الهلال ليلة البارحة، والناس لم يروا الهلال فأصبحوا مفطرين في يوم 30 من شعبان، فجاءت البينة وشهدت عند القاضي أنها رأت الهلال ليلة البارحة وأن هذا اليوم من رمضان، فيأمر القاضي بالنداء في الناس أن يمسكوا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم صوم هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. فإن هؤلاء الذين أفطروا في أول الأمر وهم لا يظنون أن الصوم واجب، بل على يقين بأنهم يفطرون، وكان الصيام تخييريا لا إلزاما. فلما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإمساك بقية اليوم، قالوا فيعذر أهل البلدة إذا لم يروا الهلال أول اليوم لمكان عدم العلم، فإذا علموا وتحققوا فقد تبين أن هذا اليوم يجب عليهم صيام، فعذروا بالفطر بأوله ولا يعذرون بالفطر في باقيه، فيلزمهم الإمساك بقية اليوم على ظاهر حديث معاوية رضي الله عنه، ثم يلزمهم قضاء هذا اليوم، لأنه لا عبرة، القاعدة في الشرع أنه لا عبرة بالظن البين خطأ، أي لا عبرة بالظن الذي بان أنه خطأ. فهم بنوا على غلبة الظن أن شعبان كامل، ثم تبين أن هذا الظن خاطئ وقد تحقق أن هذا اليوم من رمضان، فنعذرهم، لأن القاعدة أن العذر أن الشيء إذا جاز لعذر يقدر بقدره، فجاز لهم أن يفطروا أول اليوم لأنهم معذورون بعدم العلم. فلما زال السبب الذي من أجله عذروا رجعوا إلى الأصل من كونهم مخاطبين بإتمام العدة، وعلى هذا قالوا يلزمهم الفطر، لا يلزمهم الصوم بقية اليوم، ويلزمهم قضاء هذا اليوم، لأن الله أوجب عليهم صيام رمضان كاملا، لأن الله عز وجل أوجب عليهم صيام رمضان كاملا وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهؤلاء مطالبون بصيام رمضان كاملا، وهذا اليوم من رمضان ولا وجه لإسقاطه. وقال بعض العلماء يسقط عنهم صيام هذا اليوم ولا يجب عليهم قضاءه، يمسكون بقية اليوم ولا يقضون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بقضاء يوم عاشوراء، وهذا مذهب مرجوح والجمهور على أنهم يقضون. ووجه كونه مرجوحا أن هناك فرق، أولا يجاب عن حديث معاوية من وجهين، الوجه الأول أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء ويحتمل أنه لم يأمرهم، والسكوت عن النقل لا يدل على عدم الوجود كما هو معلوم في الأصول، وعلى هذا قالوا أنه قد يكون سكت للعلم به بداها أنهم يطالبون بالقضاء. الوجه الثاني أن هناك فرقا بين استئناف التشريع وبين ثبوت التشريع، فقالوا أن التشريع استؤنف في أثناء اليوم بخلاف بقية الأمة، فإنهم مطالبون بصيام الشهر كاملا لأن التشريع موجود، وإنما سقط عنهم القضاء لأن التشريع استؤنف، ففرق بين كون التشريع مستأنفا وبين كونه ثابتا. فعلى هذا قالوا إنه يجب عليهم قضاء هذا اليوم، لأن الأصل أنهم مطالبون بصيام 30 يوما بخلاف أهل يوم عاشوراء، فإنهم لم يطالبوا به في الأصل، وعلى هذا فرق بين قيام بين الإلزام بصيام اليوم إذا قامت البينة وبين عدم ورود أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء في حديث يوم عاشوراء. نعم. والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. والقضاء على كل من صام في أثنائه، بمعنى أنه لو أصبح الإنسان صائما يوم الشك ثم تبين أن هذا اليوم من رمضان، قال يلزمه أن يقضي، لأنه صام يوم الشك على نية مترددة، والنية المترددة لا تسقط الجزم، فإن الإنسان إذا قال يحتمل أنه من رمضان، يحتمل أن يكون من ليس من رمضان، يحتمل أنه من رمضان، يحتمل أنه من شعبان، فأنا أصوم. إن كان من رمضان ففر، وإن كان من شعبان فنخل، فأصبحت نيته ليست بمتمحضة بالفرض، وقد نوى النفل أثناءه، لأنه يقول إن كان من شعبان فنخل، فقد أدخل نية النفل عليه، فقالوا لم تتمحض نيته بالفرض ولا تصح نية الفريضة إلا متمحضة، فيلزمه القضاء. وقد ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بالنية في الصوم، وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية فلا صوم له، من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له، كما هو حديث ميمونة وهو حديث صحيح. فلما ألزمنا بتبييت النية، فالنية للفريضة فريضة ولا تكون مترددة، وهذا قد نوى على التردد فلم تقع نيته وفق النية المعتبرة شرعا، فألزم الجمهور بقضاء هذا اليوم، ويلزمه حينئذ أن يقضي هذا اليوم. وهذا معنى قول العلماء يلزم القضاء للجميع، يلزم القضاء للجميع. لكن لو أن إنسان رأى الهلال وحده فأصبح ناويا صيام رمضان وقدم عليهم وهم مفطرون أول اليوم، فأمسك ثم ثبت بالبينة أنه من رمضان، فإن صومه يجزيه ولا يلزمه القضاء. نعم. وكذا حائض النفساء طهرتا. وكذا المرأة الحائض والمرأة النفساء، فإنها إذا طهرت أثناء يوم رمضان فإنه يلزمها إمساك بقية اليوم وقضاؤه، وذلك أن المرأة الحائض سقط عنها الصوم أثناء تلبسها بالعذر، والقاعدة في الشرع أن ما جاز بعذر بطل بزواله. فمثلا جاز للإنسان أن يسأل الناس إذا أصابته حاجة، فإذا أخذ من أموال الناس تبرع الناس له حتى سدت هذه الحاجة حرم عليه أن يسأل، بقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يمسك قواما من عيش. فلما أمسك القوام من العيش رجع إلى الأصل من كون السؤال حراما عليه. قالوا كذلك ما جاز لحاجة وعذر، فإنه قد جاز للمرأة الحائض والنفساء أن تفطر لمكان العذر وهو الحيض والنفاس، فإذا زال العذر وهو الحيض والنفاس وطهرت رجعت إلى الأصل من كونها مطالبة بالإمساك، فيجب عليها أن تمسك بقية اليوم ثم بعد ذلك تقضي هذا اليوم. وهكذا المسافر إذا قدم من سفر، فإن الله أباح الفطر للمسافرين إذا كانوا على سفر، فإذا قدموا وزال عنهم وصف السفر بقوا على الأصل من كونهم مطالبين بالإمساك بقية اليوم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمساك بقية يوم عاشوراء. ولذلك قالوا حكم المسافر والمرأة الحائض والنفساء حكم صيام يوم عاشوراء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وجه للتفريق بالتعليل والنظر، ولذلك يبقى على الأصل الذي دل عليه حديث عاشوراء. وهذا المذهب هو مذهب الجمهور، هو أقوى المذاهب وأعدلها، إضافة إلى أنه يرجع إلى الأصل، ودائما الفقه أقوى الأقوال فيه ما يقوى الأصل أو يشهد الأصل باعتباره. فالأصل أنه مطالب بالإمساك، وهذا شهر إمساك وصوم، ولذلك لا يفرق بين أجزاء النهار كاملة أو ناقصة. فإذا جاز أن يفطر أو يأكل في حالة معينة على صفة معينة وزالت هذه الحالة والصفة، وجب عليه أن يرجع إلى الإمساك الذي هو أصل الشهر. فالشهر إنما سمي بهذا بشهر الإمساك لكون الصائم يمسك فيه، ولذلك الأصل أنه يلزمه الإمساك. فإذا جاز له أن يأكل بسفر أو مرض، أو جاز للمرأة أن تأكل حيض أو نفاس وزال الحيض والنفاس والسفر والمرض، رجع إلى الأصل من كونه مطالبا بالإمساك. نعم. ومسافر قدم مفطرا. وهكذا لو سافر إنسان وقدم من سفره أثناء اليوم، فإنه يلزم أن يمسك بقية اليوم، لأنه جاز له الفطر أثناء السفر، إن كان منكم مريضا وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل المريض والمسافر معذورا أثناء السفر والمرض، فإذا زال السفر وزال المرض رجع إلى أصل من كونه مطالبا بالإمساك في هذا اليوم. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بره أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى بره، هذا النوع الثاني ممن يرخص له أن يفطر في شهر رمضان، وهو المريض الذي لا يرجى برؤه من المرض، والمساخر والكبير الشيخ الهرم الذي لا يطيق السفر الذي لا يطيق الصوم. فبالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه كمن به فشل في الكلى نسأل الله السلامة والعافية، أو معه مرض مزمن لا يمكنه أن يمسك عن الطعام والشراب، فهذا يلزمه أن يطعم فيعدل من الصوم إلى الإطعام، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة وعلى الذين يطيقونه وفي قراءة وعلى الذين يطوقونه، والمراد بهذه القراءات أنهم يجدون المشقة والعناء ويتكلفون ما في طاقتهم ووسعهم للصوم، فهؤلاء أوجب الله عليهم أن يطعم المسكين فيعدلون من الصيام إلى الإطعام فيفطرون، ولا يكون الصوم واجبا عليهم لا أداء ولا قضاء، لا يسقط عنهم الصوم بالكلية. المريض الذي لا يرجى برؤه لأنه إذا أفطر لا يستطيع أن ينتقل إلى بدن، فالمرض معه والعذر مستديم معه، وهكذا الكبير الشيخ الهرم فإنه يفطر ولا يلزمه أن يقضي، وإنما يعدل هذان الشخصان أو هذان النوعان إلى الفطر بدون قضاء، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليهم الإطعام ولم يجب عليهم الصيام لظاهر آية البقرة التي ذكرناها. نعم. يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا المسكين إن شاء له صور إطعام المساكين، إن شاء في كل يوم أن يرتب طعامه ويعطيه للمسكين، وإن شاء جمع في آخر رمضان 30 مسكينا وأطعمهم، أو مر على 30 وأطعمهم دفعة واحدة، لكن لو أنه من بداية رمضان أخذ طعام 30 وفرقه على 30 ناويا به الشهر كاملا لم يجد، لأنه لا يجب عليه الإطعام إلا بالإخلال وذلك بفطره في اليوم، فلا يطعم إلا بعد فطره، ولذلك قالوا كل يوم لو أراد أن يطعم إنما يطعم بعد طلوع الفجر، لأنه يفطر بعد طلوع الفجر وحينئذ يكون متوجها عليه الخطاب بالإطعام، أما قبل الفجر فإنه لا يطعم، لو كان قبل تبين الفجر الصادق فإنه لا يطعم، وإنما يطعم بعد طلوع الفجر لأنه يتعين عليه حينئذ أن يطعم، أما لو أطعم قبل فإنه في هذه الحالة يكون إطعامه نافلة ولا يكون فريضة، لأن الله لم يجب عليه الإطعام بعد، كما لو صلى قبل دخول الوقت، وبناء على ذلك قالوا العبرة بوقت الصوم، فإذا دخل عليه وقت الصوم هذا اليوم أطعم عن هذا اليوم، فلو أراد أن يقدم لم يصح ذلك منه ووقع إطعامه نافلة لا فريضة، وأما لو أخر وأطعم عن 30 يوم دفعة واحدة سيأتي على وجهين، إما أن يجمع طعام 30 يوم ويعطيه لمسكين واحد، وإما أن يجمع طعام 30 ويفرقه على 30، فإن فرق طعام 30 على 30 أجزاء، وأما إذا أطعم مسكينا طعام 30 يوم فلا يجزيه إلا عن يوم واحد، لأن كل يوم يخاطب فيه بحسده، فعلى هذا يجب عليه أن يطعم 30 مسكينا إذا كان الشهر كاملا، و29 مسكينا إذا كان الشهر ناقصا، وينبغي أن يعطي المسكين في كل يوم، وهذا هو الأولى والأحرى، الأفضل والأولى أن يطعم كل مسكين في يوم، لكن لو أخر إلى آخر رمضان يجزيه الإطعام، لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ قال بعض العلماء بالإثم بالتأخير ويصح إطعامه، وقال بعض العلماء يجوز له التأخير لكن القول بإثمه من الوجاهة بمكان والقوة بمكان، وبناء على ذلك فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبيه